جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، تقول السائلة: صمت 10 أيام من رمضان ثم مرضت بالحيض 20 يوما، وذلك لعدم انتظام الهرمونات عندي، وبعد 2 أسابيع وقف الحيض ثم استمر الحيض 1 سنة ولم أقض تلك الأيام حتى دخل علي رمضان الآخر. أولا، الحقيقة هذا الكلام فيه إشكال كبير. أولا، 20 يوم الأولى هو لا يتصور أن يستمر الحيض يعني أكثر الشهر، وإن كان القول الراجح أن الحيض لا حد لأقله ولا لأكثره ولا لما بين الطهرين، وأن ما أصاب المرأة من دم إن كانت تميزه بأنه دم حيض أسود منتن له رائحة لا يتجمد، يعرف النساء هذا، فهذا حيض. لكن بالنسبة كونه استمر 20 يوم ثم استمر أغلب السنة فهذا مرض. فالذي أرجو من السائلة أن تراجع الطبيب وأن تبين لها الحالة، فإن قالت إنه دم فساد، لأن هذا هو الأظهر من حيث الفقه، دم الاستحاضة هو الدم الذي يكون دم مرض لا دم حيض. دم الحيض يخرج هو الذي يكون لغذاء الجنين، ويخرج من عرق يقال له العاذل. أما الاستحاضة فهي مرض من الأمراض. فالذي أقول لك أيها الأخت الكريمة أن توصفي حالتك طبيا، ثم بعد هذا تعرضين الأمر مرة أخرى في سؤال فقهي. نعم، جزاكم الله خيرا. لأن الاستحاضة يجب فيها الصوم ويجب فيها الصلاة، أما الحيض فهو المانع. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: في الدرس الماضي تكلم فضيلتكم عن قرب الله عز وجل، فما تفسير قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد؟ ما المراد بالقرب هنا؟ القرب مثل ما قلنا قرب العلم والاطلاع والإحاطة. أنت لا تأخذ هذه الآية وتنسى 7 مواضع استوى على عرشه، استوى على العرش، وتنسى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآيات. لا بد أن تجمع بين الآيات، لأن هذه هي سنة الراسخين في العلم كما ذكر الله في سورة المائدة. نعم، سورة آل عمران. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أنا أعمل في مؤسسة وآخذ راتب معين، ويوجد بعض الزملاء معي في العمل يأخذون راتب أعلى مني على الرغم من أني أعمل أكثر منهم، وأنهم لم ينجزوا العمل المكلفين به، وأنا لا أرضى عن هذا الراتب وأرغب في الزيادة أو الحصول على عمل آخر، فهل هذا يعتبر سخط على رزق الله وعدم الرضا به؟ ما فهمنا السؤال. يقول: أنا أعمل في مؤسسة وآخذ راتب معين، ويوجد بعض الزملاء معي في العمل يأخذون راتب أعلى مني على الرغم من أني أعمل أكثر منهم، وأنهم لم ينجزوا العمل المكلفين به، وأنا لا أرضى عن هذا الراتب وأرغب في الزيادة أو الحصول على عمل آخر، فهل هذا يعتبر سخط على رزق الله وعدم رضا به؟ لا، إذا كان أنت وهم مستوون في الرتبة وفي الدرجة فأنت تطالب بحقك ولا تتعرض للآخرين. يعني أنتوا قد استويتم في التعيين واستويتم في استحقاق الترقية مثلا التي يترتب عليها زيادة الراتب، أو استويتم في العمل إذا كان في قطاع خاص، وبنود النظام الوظيفي واحدة والشروط متحققة فيكم جميعا، في أخي طالب بحقك، أنت تقول أسوة بغيري، ما في مانع تقول أسوة بالزملاء الآخرين، لكن لا تقول لا اقطع عن الآخرين أو شيء من هذا، فهذا أمر لا يجوز، هذا هو الحسد. جزاكم الله خير. يقول أيضا: مرتبط في عملي بدوام بعدد ساعات معينة، وهذه الساعات يتخللها كلام مع بعض الزملاء واستعمال بعض أجهزة العمل، فهل هذا يجعل راتبي حرام؟ قضاء وقت، صرف وقت من أوقات الدوام إلى غيره إذا لم يكن مطلوبا شرعيا أو مطلوبا ضروريا أو حاجيا، مثل الذهاب إلى المستشفى أو ابن لك تذهب به إلى المستشفى، فهذا يعتبر من الخيانة، والمطلوب الشرعي مثل الصلاة، حتى مثل صلاة الضحى ونحوها، كونك تعطل الصلاة لأجل صلاة الضحى هذا يعتبر أيضا تركت واجب واشتغلت بمندوب، هذا ما يجوز. لكن إذا الحمد لله أنهيت أملك وبقي معك وقت ولم تؤخر أي أمل وعندك وقت تصلي الضحى، لا بأس في هذا أبدا، أو مثلا تتكلم تتحدث مع إخوانك من الموظفين أيضا لا حرج، لأن المناط هو تحقيق المصلحة ودفع الضرر. جزاكم الله خير. يقول السائل: امرأة سافرت مع أقاربها للعمرة مع عائلة، فهل يشترط لها وجود محرم؟ المرأة لا يجوز لها أن تسافر مسيرة سفر الذي يعده الناس سفرا إلا مع ذي محرم، هذا من قواطع الشريعة، لكن إذا وجدت الضرورة أجاز لها بعض أهل العلم مثل شيخ الإسلام ابن تيمية أن تخرج مع نسوة ثقات، المهم الشاهد يكون فيه نسوة، لو كان محرم هذه النسوة معهن محرمهن فلا مانع، ما دام فيه نساء والأمر ضروري، يعني الأمر ضروري، مثلا سفر لعلاج، سفر لأمر ضروري ليس حاجي، لأن الضرورة هي التي أشد أقوى المراتب، إذا يترتب عليها فوات مال مجحف أو ضرر بالبدن ونحو ذلك فهذا يجوز لها، أما الأصل فإنه لا يجوز أن تسافر إلا مع ذي محرم، كما نصت عليه الأحاديث التي في الصحيحين لا قول لأحد بعد ذلك. يا أخوان يعني فرق، أنا نقول والله نحن عملنا هذا ونستغفر الله ونتوب إليه، وفرق أن نقول الله هذا الشيء حلال. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: رجل غلبه الغي في أثناء نهار رمضان ورجع منه شيء، فهل يفطر بذلك؟ إذا غلبه فلا قضاء عليه، إذا استدعاه بسبب إما أدخل إصبعه أو شم شيء حتى يتقيأ أو نظر إلى شيء قبيح حتى يتقيأ، يعني هو اختار أن يخرج منه القيء، فهذا هو الذي عليه، يفسد صومه ويجب عليه القضاء، أما من ذرعه القيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليقضي. يقول السائل: قول الله تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، السؤال: ما هو الطعام الذي حرمه إسرائيل على نفسه؟ المفسرون يقول إنه هو لحم الإبل، شيء الأخوان مثل الأسئلة ذي، نبي شيء ينفع الحاضرين، لأن من شأن أهل العلم المحققين أنهم يؤمنون بما ورد، مثلا الله جل وعلا قال في قصة الكهف، أصحاب الكهف باسط ذراعيه بالوسيد في الكلب، وش وصف الكلب؟ أبيض الأسود أصفر، بقرة بني إسرائيل، الشجرة التي أكل منها آدم، هذه كلها ما في مالها. نؤمن بما حصل ونؤمن بما ورد، وليس إلا أن يأتي دليل. يقول السائل: ما هو الطلاق الذي لا يعتبر طلاقا بسبب الغضب، مع العلم أن معظم الطلاق في حالة غضب؟ الغضب عند أهل العلم على ثلاثة مراتب في أحوال الطلاق. غضب يسير، إيش معنى اليسير؟ أصلا هو فيه إنسان بيطلق له غضبان، إما مثلا قالت له زوجته كلمة أغضبته، ولا وجدها في حالة يعني شانها بسبب هذه الحالة، فهذا الغضب اليسير اللي إنسان يحمك ويتكلم ويرفع صوته لكن عقله معه يميز أن هذه فلانة، ويميز أنه في العصر، ويميز أنه في بيته، معه شعوره مكتمل الشعور، فهذا طلاقه يقع بالإجماع. الحالة الثانية طلاق في أشد الغضب الذي يساوي، هو في هالحالة هو المجنون سواء، ما عاد يعرف لا نفسه ولا من أمامه وماذا قال وماذا فعل، حتى إذا استفاق قيل له قلت كذا، قال ما قلت كذا، فهذا لا يقع طلاقه بالإجماع. أما ما بين المرحلتين أو الدرجتين، وهو الغضب الشديد الذي أكرهه على أن تخرج منه لفظ الطلاق، لكنه يعرف بنفسه لكنها خرجت غصب عنه، خلاص فقد شعوره حتى خرجت هذه الكلمة، فهذا للعلماء رأيان، الصحيح أنه لا يقع الطلاق، لكن المناط هو كشف ملابسات الحادثة والاجتماع بالزوجين ومن حضر مع الزوجين، لأن الزوج أيضا يتكلم وقد تغلبه نفسه إلى من حيث لا يشعر أن يصف وصفا غير دقيق، وهكذا المرأة، لكن يحذر من حضر منهم من الأولاد العاقلين أو الأم أو الأب حتى يصفه، يقول والله كان على هذه الحال كذا كذا كذا. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: سبق وأن اعتمرت عن أبي المتوفى بعد أن قمت بأداء العمرة الخاصة بي من مسجد التنعيم، وأتيت هذه السنة لأداء العمرة لي، ولكن علمت من بعض أهل العلم أن العمرة السابقة عن أبي قد تكون غير جائزة، فهل يصح أن أعتمر هذه السنة عن والدي علما بأني ما زلت في المدينة ولم أذهب إلى الميقات؟ شوف بارك الله فيك، أنت الآن هذه العمرة الثانية تسمى عمرة الخارج من مكة إلى الحل ليأتي بعمر السلام، سواء على نفس لنفسه أو لغيره، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ على قول أهل العلم الذي قال لك لا يجوز هذا، استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج ولا صحابته، ولم ينقل إلا إذنه لعائشة رضي الله عنها، فقالوا هذا خاص بعائشة. القول الثاني يقولون الأصل في أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن لعائشة فالأصل أنه مشرع، الأصل عدم الخصوصية، هذا هو القول الراجح، إنه يجوز الجواز يجوز، لكن هل هو الأفضل؟ يعني يقول ابن عباس في قضية الحج لما سئل عن التلبية أواجبة هي أم لا، قال لا تقل واجب أو مستحب، ولكن فعله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان الصحابة يقولون يسألون، والسلف الأول هل هذا من السنة أو ليس من السنة؟ فالسؤال صيغة السؤال ينبغي أن تكون هل هذا من السنة؟ يعني نقول الأفضل والأكمل ألا تأتي بهذه العمرة، إذا كنت في مكة قد أتيت بعمرة من الميقات فلا تخرج إلى الحل، إن خرجت فهو جائز. يقول السائل: له والدة تدعي أن لها حقوق على زوجته، وذلك بمساندة إخوانه عليها، والوالدة تدعو عليه، فهل يكون دعاءها مستجاب عليه مع أنه يخاف أن يحبط عمله بذلك؟ أعيد السؤال مرة أخرى. يقول: والدته تدعي حقوق على زوجته، هذا ابنها، تدعي حقوق على زوجته وذلك بمساندة إخوانه، والوالدة تدعو عليه، فهل دعاء الوالدة يكون مستجاب عليه؟ ورد في الحديث الصحيح أن ثلاثة لا ترد دعوتهم: الوالد لولده، وفي رواية الوالد على ولده، وفي حديث آخر لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم أن توافق ساعة استجابة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأنت الحقيقة احذر من دعاء الوالدة، لكن هو الوالدة إذا كانت من باب التشهي والهوى وأنت قائم بواجب الطاعة والبر ولم تدخل في أي جزء ولو بسيط في العقوق، فأنت إن شاء الله لا شيء عليك. جزاكم الله خيرا. لكن دائما الوالد والوالدة أرضهما بما استطعت، إلا في تطليق الزوج الزوجة إذا كان مجرد إنها ما تبيها، بس مزاج إنها ما أبيه، ومزاج الوالد إني ما أبيها العائلة مثلا، إذا أمكن أن تستجيب الحمد لله قبل الزواج. أما أن تظلم زوجتك وهي قائمة بحقوق الله فأنت أطعت مخلوقا في معصية الخالق، لأن الطلاق كما ورد في الحديث الذي حسنه أهل العلم: أبغض الحلال بعض أهل العلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق، والطلاق من حيث هم من المكروهات إذا لم يكن له سبب. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: سبق وأن منحتنا دولتنا قرض على تصريح أنه بدون فائدة، اللهم إلا قيمة خدمات إدارية منصوص عليها في العقد، ثم بعد البناء بفترة كثرت عليه الأقاويل بأنها تساوي قيمة الفائدة، فما العمل؟ الأعمال بالنيات. على كل حال، أنت دخلت على أنه قرض من هذه الدولة لا ربا فيه، وعلى كل حال يجب عليك الإحسان في المستقبل وعدم الرجوع لمثل هذا العمل، ما دام أنه ثبت عندك أن هذه التي يأخذونها ليست مقابل فعل إداري، لأن الفعل الإداري يكون جزء بسيط، أما الفائدة لها 5% مثلا 10%، إذا حددت بالمئة بالنسبة المئوية فهذه لا شك أنها فائدة ربوية، وعليك التوبة إلى الله، لأنك وقعت في عقد ربوي، وإن كان أنت مأذور بالجهل لكن لما علمت عليك التوبة إلى الله والإحسان في المستقبل. يقول السائل: أنا شاب وليس لدي مصدر دخل خاص بي، فهل يجب أن أخرج زكاة الفطر عن نفسي أم يجزي إخراجها عني من راتب والدي؟ على كل حال، هذا أنت يا أخي اللي أرسلت الورقة حتى يكون الإخوان على علم بها. يقول: زوجه طلقها زوجها بإرسال رسالة من جواله على والدها ووالدتها وأخيها، تحمل عبارة: فلانة طالق، وبعد شهرين أرسل رسالة لوالدها بأنه راجعها، وبعد شهر أصدر صك طلقها بالطلقة الأولى، أصدر صك طلاقها بالطلقة الأولى والطلقة الثانية من المحكمة، وأرسل لها صك صادر من المحكمة بالطلقتين الأولى والثانية، وها هي العدة تكاد تنقضي وهي ما زالت في بيت والدها. السؤال: هل تعتبر العدة هي الطلقة الثالثة أم يتم استخراج صك من المحكمة بالطلقة الثالثة؟ إذا كنت على حسب ما ذكرت أثبت في الصك طلقتين، طبعا طلاق الجوال هذا كل مسألة بحالها، يعني في اعتراف يكون المطلق اعترف أنه أرسلها وكتبها وقد وصلت فعلا، يعني كل حادثة لها حكم، لكن هو الآن أثبت الطلاق مرتين في المحكمة، فيقول إنه الآن العدة هي 3 حيض على القول الراجح، بمعنى أن تقريبا 3 أشهر. فإذا طهرت من الحيضة الثالثة واغتسلت فقد خرجت من العدة، إذا لم يسبق هات طلقتين طلقة فهي إذا خرجت من العدة تعتبر بائن بينون الصغرى. كيف بائن بينون الصغرى؟ يعني يجوز لك أنك تخطبها من أبيها، إن وافقت كأنك خاطب من الخطاب، يعني ما يحتاج في تحليلها زوج ثالث، لكن إن ذهبت وطلقت طلقة ثالثة فهذه حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيره ثم يطلقها وتعتد ويكون الزواج زواج رغبة. فالحاصل أنت أيها السائل أظن إن شاء الله عرفت أنك أنت الآن إن كانت العدة خرجت فأعدها بنكاح جديد فيه مهر وشاهدين وولي، إن كان باقي في العدة أيام فراجعها وأنت على رجعتك. يقول: إذا لم ينفق على طفلته منذ ولادتها وهي في بيت والد الأم هل يحق له حضانتها؟ أقول: أما هذا هل يحق له حضانتها أو لا يحق وكذا، أعذرني لأنني أنا أحد القضاة، يمكن بكرة تأتي القضية عندي ويقال عاد أن فلان وعلى الكرسي قال كذا. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أنا شاب وليس لدي مصدر دخل خاص بي، فهل يجب أن أخرج زكاة الفطرة عن نفسي أم يجزي إخراجها عني من راتب والدي؟ إذا كنت بالغ واستقللت بنفسك فزكاة الفطر عليك، واجب عليك أنت. أما إذا لم تكن مكتسبا فقيرا وأنت تحت رعاية والدك ونفقته فهي مخاطب بها والدك. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: شخص أعطاني مال وقال لي اذهب به لأداء العمرة وعندما يتيسر أمرك ويرزقك الله أرجعه لي، فهل تصح العمرة وهل أخرج زكاة الفطر من هذا المال أم لا؟ أما صحة العمرة فهي جائزة نسأل الله قبولها، أما كونك يعني تحملت الدين فالله سبحانه وتعالى ما كلفك بهذا، الدين أمره عظيم والبعد عنه أمر محمود، لأن الدين تتعلق به الذمة وأنت قد ما يكون عندك قدرة على السداد في المستقبل، لماذا تحمل نفسك شيئا والله قد عذرك؟ ويمكن أن إذا استصحبت نية صالحة يكتب لك أجر العمرة وأنت في بلدك، فلا تتحمل الدين، الدين لا يتحمله الإنسان إلا لأمر ضروري، ولهذا الفقير ما أوجب الله عليه لا حج ولا عمرة، نعم. سائل يقول: أنا طالب أدرس خارج بلدي في بلد آخر، ولكنه علماني. علماني ترى. علماني. مو بعلماني. علماني مدح. والغالب عليه العلمانية. العلمانية. العلمانية والتبرج، ولكن توجد فيه مساجد بكثرة، وهناك إمكانية في أداء الصلاة في المسجد، فما حكم بقائي للدراسة في هذا البلد؟ الدراسة إذا لم يكن هدفها محمودا وسببها ووسيلتها محمودة فلا خير فيها. يعني الدراسة للدنيا أو لعلم الآخرة، يعني عشان تصلح دنياك تقع فيما يمكن أن يكون سببا لخراب آخرتك، هذا أمر الحقيقة غير محمود، ولا ينبغي للإنسان وهو قد امتلأت أسباب العلم في بلده ولو كان يعني ليس من العلم الدقائق، قد يكون ما هو موجود علم مثلا علم الذرة، علم الكيمياء، علم كذا، يعني التخصصات الدقيقة، علم الأمراض، مو بلازم أنها يأخذها. يعني إذا كان بيترتب على دينه ضرر فالواجب عليها البعد عن هذا العلم، لأنه علم سينفع وسيضره، والواجب عليه أن يحرص على سلامة دينه. أما إذا كانت الأمة بحاجة فترسل أناس قد هيئوا وعلموا ما يمكن أن يقدرهم على دفع الشبهة التي ترد عليهم أو الشهوات التي تعرض لهم، ويكون هناك عناية ورعاية من الدولة. فإذا كان على هذا الوجه فالأمة بحاجة إلى أن ترسل من يدرس في التخصصات التي البلاد بحاجة إليها. لكن مثلا إذا كان التخصص موجود في البلد فلماذا تذهب إلى تلك البلاد التي تعج بالشرور والمفاسد؟ لا شك أن الأمر يدور بين التحريم والكراهة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ذكرت يا شيخ في محاضرة ماضية أن دعاء ختم القرآن جرى عليه العمل في الحرمين منذ القدم ومن عهد الإمام أحمد، فهل هذا دليل على شرعيته؟ بارك الله فيكم، أرجو التوضيح. وليس دليل، لكن الدليل توارث الأمة عليه، والأمة لا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة. بعكس مثلا المولد، المولد ما توارد عليها السلف، وبعكس مثلا أشياء عملية إنما يفعلها أناس بنية حسنة وهم يظنون هذا قربة، والأمر لا يقاس على هذا. وأما كون عمل الإمام أحمد دليل أو فلان دليل، لا، ما قلت هذا. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم من ترك صلاة الظهر عمدا؟ أنا قلت أنهم يعني أخذوا هذا من فعل أنس في خارج الصلاة، وذكرت أن سند القراء في الختمة إلى آخره، فأرجو أن يكون النقل دقيق. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم من ترك صلاة الظهر عمدا؟ إذا تركها حتى خرج وقتها فهو على خطر، وهو عند جمهور أهل العلم من ترك صلاة ولو واحدة تكاسلا أو عمدا فهو قد خرج من الدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وعمر رضي الله عنه يقول لا حظ في الإسلام لمن أضاء الصلاة. وأما القرآن فهو مليء ببيان أن الصلاة من صفات أهل الإيمان وأنها شرط للدخول في الإسلام. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما حكم من قال كلاما فاحشا في المسجد؟ هو آثم لا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، إنما هو التسبيح والذكر وقراءة القرآن. إذا كان هذا هو شأن الصلاة فالمساجد إنما أعدت للصلاة وللذكر ولقراءة القرآن. ولهذا قال للأعرابي إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذه القاذورات، فالموبقات والقاذورات كلها يجب تجنيب المساجد عنها، سواء القاذورات الحسية أو القاذورات المعنوية التي مثل السب ونحو ذلك، فهي لا شك من الموبقات ومن السيئات التي يجب تجنيب المسجد عنها. والسب في المسجد ليس كالسب في خارج المسجد، يعني وإن كان الأصل يستوي في الأصل أنه محرم، لكن باعتبار آخر يزداد إثمه، لأن من عصى الله كما قال ابن تيمية وهو على بساط السلطان ليس كمن عصاه وهو خارج ولايته. هذا بيت من بيوت الله جل وعلا. الله قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فالمساجد لذكر الله ولتلاوة القرآن وللصلاة. فتجنب أخي المسلم مثل هذا، وحتى المباحات، يعني الكلام الذي هو يسمونه الناس سوالف عادية أحاديث عادية، نص أهل العلم على أنه ينبغي تجنيب المسجد أحاديث الدنيا، وأوردوا على هذا حديثا يأتي في آخر الزمان أقوام يتحدثون في مساجدهم بأحاديث الدنيا لا يأبأ الله بهم، أو كما قال أو كما جاء في الحديث المنسوب، لكنه حديث ضعيف جدا. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما هو حكم دعاء القنوط في قيام رمضان في كل ليلة وبصفة طويلة؟ العلماء في القنوت في رمضان على ثلاثة أقوال، منهم من يقول أن السنة عدم القنوت مطلقا، ومنهم من يقول السنة النصف الثاني من رمضان. القول الراجح أن هذا عمل ليس من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وإنما هو من السنة مما جاء الأمر متروكا فيه، يعني علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الوتر فيه قنوت كما جاء في حديث الحسن قال علمني النبي صلى الله عليه وسلم دعاء أقول به، الذي هو يدعو به الأئمة في أول الدعاء اللهم اهدنا في من هديت. فدل هذا على أنه قال علمني بدعاء علمني بدعاء أقوله في قنوت الصلاة قنوت الوتر. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت في خارج رمضان، لأن صلاة التراويح فعلها النبي صلى الله عليه وسلم اليوم الأول والثاني والثالث حتى خشي على أمته أن تفرض عليهم، وصلى بهم في آخر صلى ببعض أصحابه في العشر كما صلى بحذيفة وببعض الصحابة، لكن الأمر ما اجتمع عليه الأمر في المسجد إلا في عهد عمر حينما خرج والناس أوزاء، بعضهم يصلي جماعة وبعضهم يصلي فرادا، فجمعهم على إمام واحد ثم قال نعمة البدعة، بمعنى أن الأصل إنما أرجعها عمر رضي الله عنه. لكن أما طول القنوت فالحقيقة الإمام أحمد لما سئل قال بمقدار سورة والسماء والطارق. والسماء والطارق يعني كم تأخذ؟ يمكن يعني 3-4 دقائق، 4 دقائق تأخذ تقريبا، يعني إلى 5 إلى 6. الناس يريدون الدعاء، يعني الإخوان من الأئمة يظنون ويستيقنون أن الناس يعني جاءوا إلى هذا المسجد وهم بحاجة بلهفة إلى الدعاء، خاصة من إخواننا الكرام الفضلاء الذين يأتون من أصقاء العالم الإسلامي، لهم حق أن يعني في مثل هذه الأيام يتضرعوا ويلحوا، وهي أيام معدودة. فنسبة الطول وعدمه نسبة مسألة نسبية بين شخص وآخر، والحمد لله أن يعني من أحس بطول ينبغي له يعني أن يجلس لا يشق على نفسه، وإن صبر فهو خير. يعني قد الإنسان بعض الأحيان يقول والله طول علينا الإمام، وتجده يطلع من المسجد ويجلس هو وزميله يمكن نصف ساعة يكلم يتكلمون ويتحدثون، وبعضهم يمسك الجوال ويدور، وإذا حسب على نفسه لأنها أكثر من ما أخذه في الصلاة. هذا ليس دليل، العبرة أنه واجب السنة، والتطويل من حيث هو المشقة على المسلمين قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وقال إذا أما أحدكم بالناس فليخفف. بس هو الإمام هو حينما يدعو حينما هو في علمه ويقينه أنه لا يطيل ولم يقصد المشقة، والناس الحقيقة واجب المناصحة والاتصال والاجتماع على الخير، يعني ما أحد فوق النصيحة، ولا أحد. المسلمون وصفهم الله جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يتناصرون ويتعاونون ويرفق بعضهم ببعض ويذكر بعضهم بعضا. يعني إمامك إذا رأيت عليه أنه أطال ورأيت أن هذا هو غالب رأي غالب الناس، في الاتصال بالإمام أمر سهل. الجماعة يقولون أن نشعر بضرر، نشعر بمشقة، والإمام أيضا ينبغي له أن يسمع وأن يستجيب وأن يحاول أن يخفف على الناس التخفيف الذي هو ممتثل مع السنة. قيل لإسحاق بن راهوية جاءه أحد القراء قال إني أريد أن أطيل، فقال لي جماعة المسجد لا تقرأ بنا أكثر من 10 آيات، يعني اقرأ بنا أقل من 10 آيات. قال لا تستجيب لهم، قال لا يستجيبون، قال لا تأمهم، قوم سوء. يعني هذا مثل ما قال الإمام أحمد حينما قال من ترك الوتر فهو رجل سوء، بمعنى أنه يعني هؤلاء لا يرغبون السنة. ولهذا من أما قوما هم كارهون له كارهون، معناه كارهون كراهة دينية. إذا وجد مثلا الإمام الله يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أفتان أنت يا معاذ، أما تجي والله قالوا لك يا أيها الإمام والله لا تطل بنا، فيأتي إلى مسألة التخفيف المخالفة لأركان وواجبات الصلاة أو عدم استقامة الصلاة على السنة، فهذا أمر غير مرضي. جزاكم الله خيرا. يقول السائل توجد أدوية قانونا لا توصف إلا بوصفة طبية من طبيب، فهل يجوز للصيدلي أن يصرفها للمريض بدون وصفة طبية مع العلم بأن هذا الدواء هو نفسه الذي سيصفه الطبيب للمريض، ولهذا أغلب المرضى يرغبون في توفير مبلغ الكشف عند الطبيب ويذهبون مباشرة إلى الصيادلة الذين يثقون به. المهم إذا كان ولي الأمر قد منع فالتزم بمنعه، لأن ولي الأمر تجب طاعته إلا في المعصية، وهذا أمر معروف وأمر تقتضيه المصلحة. وكم من المفاسد، ونحن نعرف هذا في القضاء، أن في مسائل طبية ترتب عليها مضاعفات وترتب عليها أضرار، ووصلت القضية إلى المحاكم، والسبب دفع مثل أن بعض الصيادلة، والحقيقة هذا قليلا، أنه قد يتساهل في هذا ويحصل ما لا تحمد عقباه. والطبيب لماذا هذا العلاج؟ إما لأمرين، إما لأنه لا يكشف ماهيته إلا الطبيب، يعني أن هذا لأن فيه من العلاجات أو الأدوية ما يعرف الطبيب أن مقدار ما تأخذه هذا الجرام مثلا 25 جرام وأيام محدودة، فلو زاد يوما واحدا لكان ضررا، مو بأني أخذته وخلاص، لا ما ينفع. الأمر الثاني أن من العلاجات ما يكون أمر يعني يأخذه الإنسان مثلا للكحة مثلا، لكن لو زاد عليه لا أصبح مسكرا، فمن حيث واقعات الناس ولي الأمر وقعت عنده حوادث كثيرة عرف منها أن هذا العلاج أصبح فتنة للناس، يعني لا يجد بعض الناس مسكرا فيأتي إلى الصيدلية ويأخذ هذا الدواء حتى يتعاطى به المسكر إذا شرب مقدارا معينا. فإذا الصيدلي لا يجوز له أن يعمل هذا العمل. جزاكم الله خيرا. السؤال الأخير يقول السائل: نرجو من فضيلتكم تبيين ما قاله شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وما بينه من نوعي الدعاء. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هذه يدعو بها في أمرين: دعاء الطلب ودعاء العبادة. فادعوه بها أن يؤمن بها ويعتقد معناها ويلتزم بهذا المعنى، هذا فيما يتعلق بالدعاء العبادة، وهذا أمر طويل. أما فادعوه بها فيما يتعلق بدعاء المسألة، قال العلماء ومنهم شيخ الإسلام تيمية أن الأفضل أن تقول، أن تتوسل بأسماء الله، مثلا يا رزاق ارزقني، يا رحيم ارحمني، يا لطيف الطف بي، يا غني أغنني. فكل وصف تدعو الله به، كل اسم تدعو الله به وتسأل حاجتك. لكن أما الصفة فلا، مثلا يا رحمة الله ارحميني ونحو ذلك، قد نص على أن هذا لا يجوز، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية. انتهى. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بكم.